الآن أخذنا إحنا صدقة الإبل صدقة الغنم، أسهلها صدقة البقر، سهلة جدا. البقر لا تجب فيها الزكاة حتى تبلغ 30، يعني عندك 29 بقرة، 20 25، ما عليه زكاة حتى تبلغ 30. فإذا بلغت 30 بلغت هذا النصاب، هذا النصاب للبقر 30 بقرة. فإذا بلغت عندك 30 بقرة وجبت عليك الزكاة. كم تخرج؟ 30 فيها تبيع أو تبيعة، تبيع اللي هو الذكر، تبيعة أنثى، وسمي تبيعا لأن يتبع أمه من عمر السنة، عجل صغير عمر السنة يتبع أمه فيسمونه تبيع. طيب إذا بلغت البقر 40 فيها مسن أو مسنة، المسن أو المسنة اللي هو عمره سنتين، عمره سنتين، فهذه إذا بلغت 40. إذا البقر من 30 إلى 39 فيها تبيع، من 40 وفوق يعني إلى 60 تقريبا، طيب فيها شنو؟ تبيع. إذا بلغت 60 بعد ذلك، 60 كم 30 فيها؟ ثنتا، إذن تبيعان. 70 تبيعان ولا تبيعوا مسنة؟ تبيعوا مسنة، 30 بـ40 صح ولا لا؟ عندي 80 مسنتان، 90 ثلاث أتباع صح ولا لا؟ هذا أنفع للفقراء صح ولا لا؟ عندي 100 لا ما تصير، 100 لا مسنة وتبيعان ولا لا معدل وهكذا. المهم إذا تعدت 40 بعد كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة، ولك عليك الحساب. إذا تعدت 40 كل 30 فيها تبيع وكل 40 فيها مسنة أو مسن. واضح الصورة إن شاء الله تعالى بالنسبة للبقر. تفضل.